أن أقول حدثني ياسر عن عادل عن عثمان. نعم ثلاثتهم الآن أمامهم بكذا وكذا وحديثهم صحيح حسن، على أي شيء نحمل؟ على أني متردد فيهم، هل هم تام الضبط أو خفيف الضبط؟ واضح؟ طيب، فإن جاءني هذا الحديث من طريق آخر عن سامي عن عبد الرحمن عن عبد الوهاب وقلت في نفس الحديث صحيح حسن، ها؟ فمعنى أحد الطرق صحيح والآخر حسن، عد أيهم أيهم اللي حديث حسن، ياسر عادل عثمان ولا سامي وعبد الرحمن عبد الوهاب؟ ها عجيب، السند الأول أقرب بالطبع، ما هو على كلها. طيب في الوجه الثالث اللي ذكرناه أنه قد يكون صحيحا باعتبار اصطلاح قوم وحسنا باعتبار اصطلاح آخرين. نعم عبد الرحمن هو الأول. نعم بس السؤال الثاني كالمتحجر. السؤال الأول البخاري ومسلم يعني توفر في هذا الرجل الذروة الحديث شرط البخاري وشرط مسلم. نعم هذا يقول على شرطهما أو لازم يكون روى الرجال هؤلاء الذي روى الحديث البخاري؟ لا إذا توفرت الشروط في هذا السند قيل على شرط البخاري وإن لم يخرج لهم البخاري وإن لم يخرج. نعم نعم لا الرجال يقولون قال على شرط البخاري. أما إذا قال رجاله رجال الصحيح إذا قالوا رجاله رجال الصحيح هذا واضح لا بد يكون من رجاله، وإذا قالوا على شرط البخاري أو مسلم فالمعنى شرطهم في الوصف لا في عين الله. نعم ما يكون الصحيح حسن من حيث الرواية والصحيح من حيث اللفظ المتن يعني. لا طيب نعم طريق مالك عندما تعلم عمره يقول حسن صحيح. نعم هل هل لا معناه أنه رأى أنه جاء من طريق آخر. نعم ما يخالف لكن ما يجي من طريق آخر ما يصير هذا ما يمكن أبدا ما في تردد. إذا قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر ما في تردد ما أظن ما يصير. نعم الحاكم مصدرك الحاكم هل بعض قالوا انه مسود هي مصدرك الحاكم مسود والمجلد الاول على دليل انه بدا بيضه هذا القول والله هذا ما ادري عنه لكن المعروف انه رحمه الله يتساهل. نعم عثمان قال ان يقول نقول ما اتفق عليه هو الاول ثم ما كان على شرطهما يكون أقوى من شرط البخاري نفس صحيح البخاري. نعم لا هم يرون ما كان على شرطهما أقل يقول لأن إعراض البخاري ومسلم عنه يدل على أن هناك علة لكن ما تبدو لي عالمان وإن كان هذا العلة في الحقيقة معلولة لأنهما لم يحيط بكل صحيح. لا لا المسألة خلافية حتى فيما بين البخاري ومسلم خلافية. نعم ما هو الفرق بين صحيح حسن ولا حسن صحيح؟ الفرق أنك إذا قلت صحيح حسن قدمت صحيح على حسن وإذا قلت حسن صحيح قدمت حسن على صحيح. لا فرق لا فرق بينهم. إذا كان بعض العلماء يتساهلون بالإجماع نعم هل نور منهم؟ والله فيهم ناس أنا أشوف يعني النووي وابن عبد البر يتساهلون في نقل الإجماع. نعم يعني لأن الحقيقة ما يمكن إنسان يطلع من الغرائب من شيخ الإسلام يقول